وهذه المعميات مشهورة في الأدب العربي مع الألغازي والمترجم، وهذا شيء كثير. أكتفي هنا بذكر بيت واحد من ثلاثة أبيات قالها أبو الحسن علي بن عبد الغني الضرير الحفري، وهو ابن أخت أبي إسحاق إبراهيم صاحب زهر الآداب، وهي: يا حرفة الشعراء إنك منهم، حيث ابتغوا رزقا لبالمرصاد، لو حل بالوادي المقدس ركبهم، لشفاء غلتهم لجف الوادي، ولو ابتغوا حلق الرؤوس بمكة حضر الرشيد بها وغاب الهادي. فالبيت الذي فيه لغز هو البيت الثالث، وفيه: حضر الرشيد بها وغاب الهادي. فالرشيد اسمه هارون، وإذا قلب هارون صار نوره، وهو دواء يزال به الشعر. والهادي اسمه موسى، والموسى ما يحلق به. فمعنى قول الشاعر هنا إذن هو أن المرء إذا كان في مكة وأراد حلق شعر رأسه ولم يجد موسى يحلق به، فيلجأ إلى دواء النورة لحلق رأسه. والأصل في هذا البيت قول أبي العتاهية: حلقت لحية موسى باسمه وبهارون إذا ما قلب. فهارون إذا قلبت أعرفه أصبح نورة، وهو الدواء الذي ذكرنا. ويقول في هذا المعنى أيضا أبو بكر محمد بن عمار: وقد دخل حماما في شقورة، وهي حصن في الأندلس، فالتمس نورة يحلق بها الشعر عن جسمه فلم يجدها، واستعمل الموسى بدلا منها، فقال: شقورة شر دار، وشرها زاد بؤسا، عدمت هارون فيها فضلت أطلب موسى. ومن أطرف ما وقعت عليه في هذا الباب أيضا بمناسبة ذكر ابن الحاجب آنفا قول بعض الفضلاء: ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان، في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان. فإن ابن الحاجب يقول إن البيت الثاني ينشد على ثمانية أوجه بالتقديم والتأخير، وكل بيت منها يشتمل على مسألة فقهية، والمسألة منها تشتمل على 720 مسألة من المسائل الفقهية والتعاليق اللغوية، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في فصل سابق من هذا الجزء. السؤال: من هو أحمد فارس الشدياق؟ حياته ومؤلفاته. جماعي صادق ابن صالح، جندوبة، تونس. الجواب: أسرة الشدياق أسرة مارونية عريقة في النسب في لبنان، وكان والده طنوس الشدياق من المعروفين في زمانه. ولد في عشقوت في لبنان سنة 1804، ولما انتقل والده إلى الحدث بجوار بيروت انتقل هو معه، وتعلم في مدرسة عين ورقة في لبنان، وتلقى اللغة العربية على أخيه أسعد، ودخل أخوه في المذهب الإنجيلي على أيدي المبشرين الأمريكان، فغضب عليه أهله ومات صبرا في حبسه، فحزن عليه أخوه فارس، ففر إلى مصر وأتم فيها علمه، وكان يكتب ويحرر في جريدة الوقائع المصرية، ثم رحل إلى مالطا سنة 1824، وعمل في خدمة المرسلين الأمريكان لتصحيح مطبوعاتهم هناك، وفي ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية، ثم سافر إلى لندن للمساعدة في هذه الترجمة، وزار باريس، ثم تعرف إلى باي تونس وسافر إليه، فأكرمه الباي وقدمه، فأسلم على يديه وسمى نفسه أحمد، وانتقل إلى اسطنبول وأصدر جريدة الجوائد سنة 1860، واتسعت شهرته منذ ذلك الحين. توفي سنة 1880. كان واسع الاطلاع في اللغة العربية وموادها ومفرداتها، وله مؤلفات مهمة، منها: أولا الفارياق أو الساق على الساق، وصف فيه أسفاره، وانتقد جماعة الإكليروس انتقاما لما فعلوه بأخيه أسعد بأسلوب طريف جديد غير مسبوق، وفيه مترادفات وألفاظ كثيرة مع شيء من المجون. ثانيا، الجاسوس على القاموس، كتاب كبير انتقد فيه الفيروز أبادي في قاموسه المحيط، وألف كتابا في اللغة سماه منتهى العجب في خصائص لغة العرب في عدة مجلدات، ولكنه احترق. السؤال: من قائل هذا البيت وما المناسبة؟ وما هجرتك حتى قلت معلنة: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. فخر صالح قدارة، قرية كفر رمان، طول كرم، مدرس في السعودية. الجواب: هذا البيت للراعي من شعراء العصر الأموي، وكان يعرف براعي الإبل، وعاصر الأخطل وجريرا والفرزدق، واسمه عبيد بن حصين، وسمي براعي الإبل لكثرة وصفه للإبل وحسن تصويره لها، فقالوا: ما هذا إلا راعي الإبل، فلزمه اللقب. وفي البيت إشارة إلى مثل عربي قديم ذكره الميداني في أمثاله، وقال عنه: إن الأصل فيه: لا ناقتي في هذا ولا جملي. وأول من قال المثل الحارث بن عباد حين قتل جساس بن مرة كليبا، وهاجت الحرب بين الفريقين، وكان الحارث قد اعتزلهما وقال المثل يريد أنه لا يدخل في الحرب لا مع هذا ولا مع هذا. ويقال أيضا إن أول من قال المثل الصدوف بنت جليث العذرية، فإنها كانت عند زيد بن الأخنس العذري، وكان لزيد بنت من غيرها يقال لها الفارعة، فعزل زيد ابنته الفارعة عن امرأته الصدوف في خباء خاص بها، وجعل معها خادما تخدمها. ثم خرج هو إلى الشام، وفي أثناء غيابه جاءها رجل من عذرة يقال له شبث هويها وهويته، ولم يزل بها حتى طاوعته، فكانت تذهب مع شبث هذا في الليل إلى مكان بعيد فيبيتان فيه ليلتهما ثم يعودان في وجه الصبح. وظل الحال على هذا المنوال مدة من الزمان وأبوها غائب، فلما قفل أبوها راجعا من الشام مر في طريقه بكاهنة فسألها عن أهله، فنظرت ثم قالت له كلاما ارتاب منه، فأتى أهله ليلا ودخل على امرأته فوجدها في مكانها، ثم خرج من عندها مسرعا ودخل خباء ابنته فإذا هي ليست فيه، فقال لخادمها: أين الفارعة؟ ثكلتك أمك. قالت: خرجت تمشي وهي حرود زائرة تعود، لم تر بعدك شمسا ولا شهدت عرسا. فانفتل عنها إلى امرأته فلما رأته عرفت الشر في وجهه، فقالت له: يا زيد لا تعجل، وقف الأثر، فلا ناقة لي في هذا ولا جمل. واستعمل هذا المثل محمد بن عمير لما خرج الناس على الحجاج فلم يخرج معهم ولا مع الحجاج، وقال: لا ناقتي في ذا ولا جملي. ويضرب المثل للتبري من الظلم والإساءة وللتبري من الشيء عموما. وقد وجدت الحكاية التي أوردتها آنفا منسوبة إلى زيد بن الأخنس العدوي بدلا من العذري، وزوجته الصدوق العدوية بدلا من الصدوق العذرية، وصاحب ابنته شبيب بدلا من شبث، ولعل كل ذلك من قبيل التصحيف. واستعمل المثل الطغرائي في لاميته المشهورة فقال: فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي. والزوراء هي بغداد، والفيحاء دمشق، والشهباء حلب، والحدباء الموصل، والبيضاء الكوفة أو البصرة أو حلب. وكلمة بالزوراء معناها في الزوراء، وللباء معان أخرى منها ما يكون فيه تفسيران أو أكثر، ومن ذلك تفسير الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فالشافعي يكتفي بأقل شيء من الرأس إذا مسح، والمالكي يرى مسح الرأس كله، وأبو حنيفة يوجب مسح قدر ربع الرأس. واستعمل المثل أيضا الشهاب أبو الثناء محمود في قوله: أين الذي بره الآلاف يتبعها كرائم الخيل ممن بره الإبل؟ لو مثل الجود صرحا قال حاتمهم لا ناقة لي في هذا ولا جمل. السؤال: من القائل ومن هو الوليد؟ شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر أبو نعيم عبد المنعم ليس محمد الخامس مراكش المغرب. الجواب: هذا البيت للحطيئة من جملة أبيات قالها في الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، وكان الوليد هذا عاملا على العراق في زمن عثمان، فيقال إنه شرب الخمر في الكوفة ثم صلى يوما في صلاة الغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس، والتفت إلى الناس بعدما فرغ من الصلاة وقال لهم: أأزيدكم؟ فأنكر الناس منه هذا الحال. فلما دخل منزله دخل عليه رجال من المسلمين فرأوه يقي وهو في حالة مريبة من عدم الصح، حتى إن بعض هؤلاء الرجال أخذ خاتمه من إصبعه وهو لا يدري، فأرسلوا وفدا إلى أمير المؤمنين عثمان يشكونه، فاستدعاه وحكم عليه بالحد. وكان الذي ضربه الحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال الحطيئة في ذلك: شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم ثملا وما يدري، ليزيدهم خيرا ولو قبلوا لقرنت بين الشفع والوتر، إلى آخره. وفي رواية للهيثم بن عدي أن الوليد بن عقبة صلى صلاة الصبح بالناس وهو سكران، فوثب جندب بن زهير وأبو زينب الأزديان وأخذ خاتمه من إصبعه ولم يدر بهما، ويقال إنه التفت إلى الناس وقال: أأزيدكم؟ ثم إن الأزديين رحلا إلى عثمان وكان الخليفة في المدينة ومعهما الخاتم، فأعلماه بالقصة فقال لهما: أو كلما عتب رجل على واليه جاء يقرفه بالحدود؟ لأنكلن بكما. وكان عثمان شديد التعصب لجماعته ورهته وأهل قرابته، وذلك من جملة ما اتهم به حينما عصوا عليه. فأتى الأزديان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يكن بعد خليفة، فقال لهما: عليكما بأم المؤمنين عائشة. فأتياها وذكر لهما أمرهما، فقالت: كونا قريبا. فلما خرج عثمان إلى صلاة العصر نادت عائشة: ألا إن عثمان قد عطل الحدود وتهدد الشهود. فدخل عثمان عليها وهو مغضب، فأخبرته ولامها على أنها تدخل نفسها في هذه الأمور بدلا من أن تقر في بيتها كما أمرت. ثم إن عثمان كتب إلى الوليد يطلب إليه الحضور وإحضار من يقوم بعذره إن كان له عذر. فأقبل الوليد بسبعين من أشراف الكوفة فيهم علي بن حاتم الطائي، وكانت خلائق الوليد خلائق عربية، فإنه كان في مسيره هذا من الكوفة يأمر رجاله بقود الرجز من الشعر، فأمر رجلا فنزل ورجز بأصحابه، ثم نزل رجل آخر ورجز، وهكذا حتى أدركت الوليد النوبة فنزل ورجز بأصحابه: لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف والنشوات من معتق صاف. فقال عدي بن حاتم للوليد: يا أبا وهب، ففيما نذهب إذن؟ وقدموا على عثمان فسألهم: ما تقولون في أميركم؟ فقالوا: خيرا. وسكت عدي بن حاتم وسكت الأزديان وهما جندب بن زهير وأبو زينب، فقال لعثمان: سلهم هل كانوا شهدوه يوم أخذنا خاتمه؟ فسألهم فقالوا: لا. فقال الأزديان: ليس هؤلاء مما جئنا من أجله في شيء. فالتفت عثمان إلى الوليد وقال له: أما والله لقد كنت أخاف عليك هذا ونحوه. وكان علي رضي الله عنه يقيم الحدود، فأمره عثمان أن يضربه الحد، فضربه علي بصوت له طرفان 40 جلدة. فغضب الوليد وقال: والله لا أساكن عثمان ببلدة أبدا إلا بيني وبينه بطن وادٍ. فتبادل هو ورجل من أهل المدينة داريهما. ثم استعمر عثمان على الكوفة سعيد بن العاص، فلما قدم سعيد الكوفة وأراد الصلاة في الجامع قال: لا أصعد المنبر حتى يطهر، فغسل المنبر ثم صعد عليه. ومن أقوال الحطيئة أيضا في الوليد بن عقبة في هذا الحادث، أو هو قول شاعر آخر: تكلم في الصلاة وزاد فيها علانية وجاهر بالنفاق، ومج الخمر في سنن المصلى ونادى والجميع إلى افتراق، أزيدكم على أن تحمدوني وما لكم وما لي من خلاقي. السؤال: لمن هذين البيتان وما مناسبة قولهما؟ إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. رشيد العربي، مدرسة عين تندامين، وهران، الجزائر. الجواب: هذا البيت للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريرا وقومه، ومطلع القصيدة: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعاتمه أعز وأطول، وهي طويلة، ومن أشهر أبياتها قوله: أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل. ثم قوله يخاطب جريرا وكان يسميه ابن المراغة: يا ابن المراغة أين خالك؟ إنني خالي حبيش ذو الفعال الأفضل. إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. وأجابه جرير على قصيدته هذه بقصيدة لامية مطلعها: لمن الديار كأنها لم تحلل، بين الكناس وبين طلح الأعزل، وهي طويلة. ويرد عليه في قوله: إن الذي سمك السماء بنى لنا، أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبني بناءك في الحضيض الأسفل، إن الذي سمك السماء بنى لنا عزا علاك فما له من منقل. ويقول: أحلامنا تزن الجبال رزانة، ويفوق جاهلنا فعال الجهل. ومن أشهر أبيات جرير في هذه القصيدة قوله: لما وضعت على الفرزدق ميسمي، وضغ البعيث جدعت أنف الأفضل. فقد هجى بهذا البيت ثلاثة شعراء كانوا يهاجونه. وقد ذكرت في الجزء الثاني من كتاب قول على قول أن الفرزدق خرج يوما في طلب غلام آدق، فلما صار على ماء لبني حنيفة جاءت السماء بالأمطار، فلجأ إلى بيت من جريد النخل كانت فيه جارية سوداء فأنزلته، ثم ما لبث أن دخلت عليه جارية أخرى كأنها القمر، فحيت وقالت: ممن الرجل؟ فقال الفرزدق: تميمي. فقالت: من أيها قبيلة؟ قال: من نهشل. قالت: إذن أنتم الذين يقول فيكم الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. قال الفرزدق: نعم. فقالت: قد هدمه جرير بقوله: أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وأحل بيتك بالحضيض الأوهدي، وهي تريد بالحضيض الأسفل، وهي رواية البيت. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وإني لباكيه وإني لصادق عليه وبعض القائلين كذوب، فوالله لا أنساه ما ضر شارق وما اهتز في فرع الأراك قضيب. عبد الجليل قاسم نصير، الحصن، الأردن. الجواب: هذان البيتان لشاعر جاهلي اسمه كعب بن سعد الغنوي، من قصيدة طويلة قالها في رثاء أخيه أبي المغوار. وكان أخوه هذا فارسا شجاعا، قيل إنه قتل في بعض أيام العرب. وله في رثائه أيضا قصيدة رائية، ومطلع القصيدة البائية التي منها هذان البيتان تقول: ابنة العبسي قد شبت بعدنا، وكل امرئ بعد الشباب يشيب، وما الشيب إلا غائب كان جائيا، وما القول إلا مخطئ ومصيب. وبعضهم كما جاء في الأمالي يقول إن أول القصيدة هو: ألا من لقبر لا يزال تهجه شمال ومسياف العشي جنوب، به هرم يا ويح نفسي من لنا إذا طرقت للنائبات خطوب. ويقول صاحب الأمالي إن أبا المغوار اسمه هرم، وبعضهم يقول إن اسمه شبيب لأن في القصيدة بيتا عجزه أقام فخل الظاعنين الشبيب، ولكن هذا البيت مصنوع. ويقول صاحب الأمالي إن أول القصيدة في رواية الجميع هو: تقول سليمة ما لجسمك شاحبا كأنك يحميك الطعام طبيب، فقلت ولم أعي الجواب لقولها وللدهر في صم السلام نصيب. وبعد أن يمدحه يقول: فلو كان حي يفتدى لفديته بما لم تكن عنه النفوس تطيب، بعيني أو يمنى يدي وإنني ببذل فداه جاهدا لمصيب، فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب. ومن أشهر أبيات القصيدة قوله: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبا المغوار منك قريب. ويروى عجز البيت لعل أبي المغوار بالجر على لغة عقيل. وبعض الرواة يروي هذه القصيدة لسهم الغنوي وليس لكعب بن سعد. وفي هذه القصيدة أبيات تذكرها بعض الكتب وتهملها بعض الكتب الأخرى. أما قصيدته الأخرى الرائية فمطلعها: يمين امرئ آلى وليس بكاذب، وما في يمين بثها صادق وزر، لئن كان أمس ابن المغور قد سوى فريدا لنعم المرء غيبه القبر. وهي أكثر من القصيدة البائية. ولكعب أشعار أخرى قصيرة لا تزيد عن ثلاثة الأبيات، وله أبيات مفردة منها: إذا أنت جالست الرجال فلا يكن عليك لعورات الكلام دليل. ومن الذين رساهم إخوتهم كامل بن نويرة، رساه أخوه متمم بن نويرة بقصيدة عينية تعرف بأم المراتي، ورسى هشام أخو ذي الرمة الشاعر أخاه بقصيدة عينية مشهورة. والذين رسوا أبناءهم كثيرون، وقليل منهم رسى أباه، وبعضهم رسى برذونة، وبعضهم رسى هرة، ورسى أحدهم يده، ورسى آخر إزارة، وغير ذلك. وكثير من النساء رسين آباءهن وإخوتهن. السؤال: ما تتمة البيت التالي؟ كن وكيس وكانون وكاس طلا، وما هي الكافات السبع؟ مصطفى محمد، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية. الجواب: الكافات السبع الواردة في هذا البيت هي: كن وفيس وكانون وكاس طلا بعد الكباب وكف ناعم وكسا. وهذه الكافات هي المعروفة بكافات الشتاء، ولذلك يقول محمود أبو الثناء: يقولون كافات الشتاء كثيرة، وما هي إلا واحد غير مفترى، إذا صح كاف الكيس فالكل حاصل لديك، وكل الصيد يوجد في الفرى. وكل الصيد يوجد في الفرى منقول عن كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في أبي سفيان يقول فيها: كل الصيد في جوف الفرى. والبيت المسؤول عنه هو لابن سكرة من جملة أبيات قالها لصديق له في يوم مطر، وهي: يوم مطير وعندي من خواطره سبع، إذا القطر عن حاجاتنا حبس، حروف كافاتها فيها مقومة، إذا تلاها الفتى ذو اللب أو درس، كن وفيس وكانون وكأس طلا مع الكباب وكف ناعم وكسا، فلو مطرت بحار الدهر لم ترني أقول أحسن هذا اليوم بي وأسى. وزاد ابن مسعود على السبع كافا ثامنة، وبدل بعض الكلمات فقال: وكم ليلة في شهر كانون بثها أعانق من حبي بها الضعف والغصن. سمعت من الكافات فيها ثمانيا، فما شئت من مرأى أنيق حوى الحسن، كبابا وكيزانا وكيسا وكاعبا، كساء وكوبا والكوانين والكنا. وجعلها الأمير تميم بن المعز 6 كافات في قوله: إذا هب سلطان المريسي نافحا سحيرا، وحل الغرب كل نقاب، ومد على الأرض الغمام ثيابه، فقم والقه في عدة وحراب، بكن وكانون وكأس مدامة، وكيس وكف ناعم وكباب. جمعت لك الكافات 6، ولم تكن بمجموعة قبلي لرب كتابي. وللشريشي راءات 8 بدل الكافات، وهي: عندي فديتك راءات 8 ألقى بها الحر إن وافى وإن برد، رق وروح وريحان وريق رشا، ورفرف ورياض ناعم وردا. ومن الإشارات اللطيفة قول الصفدي في شرح اللامية قال: لما قرأت المقامات الحريرية على الشيخ الإمام الأديب شهاب الدين أبي الثناء محمود، أنشدني من لفظة عند الوصول إلى بيت ابن سكرة مواليا لبعضهم: لقيتها، قلت وقيتي من الآفات، بالله ارحمي حبك المضمى وإلا مات. قالت: تريد بحدوثه وبخرافات تنصب علينا وتأخذ 6 الكافات. ثم التفت إلى الحاضرين وقال: هل فيكم من يحفظ من نوع قول ابن سكرة شيئا؟ فأنشد بعض القوم قول ابن التعاوذي: إذا اجتمعت في مجلس الشرب 7 فبادر، فما التأخير عنه الصواب؟ شواء وشمام وشهد وشادن، وشمع وشاد مطرب وشراب. فهذه شينات 7. وسكت الباقون، فأنشدته قول ابن قزل: عجل إلي فعندي 7 كملت، وليس فيها من اللذات إعواز: طار وطبل وطنبور وطاس طلا، وطفلة وطباهيد وطناز. فهذه طاءات 7. وأنشدته له أيضا: جاء الخريف وعندي من حوائده 7 بهن قوام السمع والبصر: موز ومز ومحبوب ومائدة ومسمع ومدام طيب ومري. فهذه ميمات. وأنشدته لغيره أيضا: رمتنا يد الأيام عن قوس خطبها 7، وهل ناج من 7 سالم: غلاء وغارات وغزو وغربة وغم وغبر ثم غبن ملازم. فهذه غينات. وللصفدي أيضا أشعار في ذلك، منها قوله: إذا تيسر لي في مصر واجتمعت 7 فإني في اللذات سلطان: خود وخمر وخاتون وخادمها، وخلسة وخلاعات وخلان. فهذه خاءات. وقال أيضا: إن قدر الله لي في العمر واجتمعت 7 فما أنا في اللذات مغبون: قصر وقدر وقواد وقحبته، وقهوة وقناديل وقانون. وقال أيضا في الميمات: 8 إن يسمح الدهر لي بها فما لي عليها بعد ذلك مطلوب: مقام ومشروب ومزح ومأكل ومله ومشموم ومال ومحبوب. فهذه ميمات. وقال في الجيمات: إلى متى أنا لا أنفك في بلد رهين جيمات جور كلها عطب: الجوع والجري والجيران والجدر، والجهل والجبن والجرذان والجرب. وأنشد الشيخ الإمام فتح الدين محمد بن سيد الناس في الشينات: إذا كان في اسم المرء شين هوت به إلى الشر فليحذر أذاه المحاذر: شريف وشيعي وشيخ وشاهد، وشمر وشريب وشرخ وشاعر: سوى الشافع أو شادن راق حسنه، كذا الشهداء المتقون وشاكرون. ولأبي الحسين الجزار في كافات الشتاء: وكافات الشتاء تعد سبعا، وما لي طاقة بلقاء سبع، إذا ظفرت بكاف الكيس كفي، ظفرت بمفرد يأتي بجمع. وهذا شبيه بقول الشيخ شهاب الدين أبي الثناء محمود، وقد أشرنا إليه في أول الجواب، وهو: يقولون كافات الشتاء كثيرة، وما هي إلا واحد غير مفترى، إذا صح كاف الكيس فالكل حاصل لديك، وكل الصيد يوجد في الفرى. وقد نسب السيوطي في بغية الوعاء هذين البيتين إلى محمود بن نعمة بن أرسلان الشيرازي، وروى البيت الثاني كما يلي: إذا صح كاف الكيس فالكل حاضر لديك، وكل الصيد في جوف الفرى. السؤال: شاعر من الشعراء الذين عاصروا المماليك والعثمانيين يقول: وسألتها لكن بغير تكلم، فتكلمت لكن بغير لسان. من القائل ومن يعني بقوله هذا؟ السيد المرغني العجيلي الأشهب طرابلس ليبيا. الجواب: هذا البيت من قصيدة للشيخ شمس الدين الكوفي الواعظ، قالها في خراب بغداد وتشتت أهلها حينما ورد عليها هولاك من خراسان، وانتهى بذلك ملك بني العباس. وقال الشيخ شمس الدين الذهبي: توفي الخليفة في أواخر المحرم سنة 656 هجرية، وما أظنه دفن، وكان الأمر أعظم من أن يوجد من يؤرخ موته أو يواري جسده، وراح تحت السيف أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى، فيقال إنهم أكثر من ألف ألف، أي أكثر من مليون. ويحكى في هذه المناسبة عن زوال ملك العباسيين من بغداد أن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب جد الخلفاء العباسيين كان يقول في أيام الأمويين: إن الخلافة تصير إلى أولاده العباسيين، فأمر به فضرب وحمل على جمل وطيف به وهم ينادون عليه: هذا جزاء من يجترئ ويقول إن الخلافة تكون في أبنائه. فكان هو يقول: إي والله إن الخلافة تكون في ولدي، ولا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان. وهكذا كان، فقد جاء هولاك وأزال ملكهم بعد أن حكموا 524 سنة. ومن الاتفاقات العجيبة أن أول الخلفاء من آل سفيان اسمه معاوية، وآخرهم اسمه معاوية. وأول الخلفاء الفاطميين بالمغرب والديار المصرية اسمه عبد الله، وآخرهم اسمه عبد الله. وأول الخلفاء العباسيين اسمه عبد الله السفاح، وآخرهم عبد الله المستعصم. ويقال إن هولاك لما ملك بغداد أمر بالخليفة فخنق، وقيل رفس حتى مات، وقيل مزق، وقيل لف في بساط وألقي في الدجلة فغطس. ولشيخ شمس الدين الكوفي قصيدتان في رثاء بغداد، إحداهما مطلعها: عندي لأجل فراقكم آلام، فإلام أعذل فيكم وألام. ثم يقول: قف في ديار الضاعنين ونادها، يا دار ما صنعت بك الأيام، أعرضت عنك لأنهم مذ أعرضوا لم يبق في بشاشة تستام، يا دار أين الساكنون وأين ذيات البهاء وذلك الإعظام. ويقول: يا غائبين وفي الفؤاد لبعدهم نار، لها بين الضلوع ضرام، لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى، ولا تدنيكم الأحلام. ويقول في آخرها: ما لي أنيس غير بيت قاله صب رمته من الفراق سهام، والله ما اخترت الفراق وإنما حكمت علي بذلك الأيام. والقصيدة الثانية مطلعها: إن لم تقرح أدمعي أجفاني، من بعد بعدكم فما أجفاني. ثم يقول: ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم، ووقفت فيها وقفة الحيران، وسألتها لكن بغير تكلم، فتكلمت لكن بغير لساني. ويقول في آخرها: ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين صارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان. السؤال من القائل وما المناسبة مع أبيات مماثلة. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. عبد الخالق عثمان، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية. الجواب: هذان البيتان لإبراهيم بن العباس السولي، وكانت وفاته سنة 243 هجرية في سر من رأى، وذكره ابن خلكان وقال عن هذين البيتين: يقال إنه ما رددهما من نزلت به نازلة إلا فرج الله عنه. وأمثال هذين البيتين في الشعر العربي كثير، من ذلك مثلا لامية بن أبي الصلت: لا تضيقن في الأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. وروى أحمد بن عبد الله السولي أن منشدا أنشد عمه إبراهيم بن العباس: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. ففكر إبراهيم بن العباس قليلا وهو ينكت بقلمه وقال: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها مخرج. كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وفي كتاب الفرج بعد الشدة قسم في آخره يتضمن أشعارا بهذا المعنى، ونأتي الآن ببعض الأشعار عن الفرج بعد الشدة. يقول أبو جعفر محمد بن بشير الحميري: إن الأمور إذا اشتدت مسالكها فالصبر يفتح منها كلما ارتتج. لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلج. ويقول أبو علي محمد ابن محمد الأنباري: إذا ما ألمت شدة فاصطبر لها، فخير سلاح المرء في الشدة الصبر. وإني لأستحيي من الله أن أرى إلى غيره أشكو، وإن مسني الضر عسى فرج يأتي به الدهر حازما صبورا، فإن الخير مفتاحه الصبر. فكم من هموم بعد طول تكشفت، وآخر معصور الأمور له يسر. ويقول أبو تمام: وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. ويقول قيس بن الخطيب أو غيره: وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء، فإن الضغط يحويه وعاء ويتركه إذا فرغ الوعاء، وما ملئ الإناء وشد إلا ليخرج ما به امتلأ الإناء. ويقول أبو العتاهية: إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. ويقول صفي الدين الحلي: ألا ربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرج. وهو يشبه قول محمد بن مخلد: تخطي النفوس على العيان وقد تصيب على المظنة، كم من مضيق بالفضاء ومخرج بين الأسنة. ويقول أبو حاتم: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مكامنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. ويقول إسماعيل بن بشار: وكل حر وإن طالت بليته يوما تفرج غماه وتنكشف. السؤال: ما هو أحسن بيت في المدح والهجاء والغزل والرثاء والفخر؟ بسام بدر، بيت جالا، الأردن. الجواب: يصعب الإتيان بأبيات في هذه الأبواب من الشعر، تكون هي أحسن ما قيل باتفاق الجميع، ولكني أحاول أن أنقل ما قاله البعض عن أحسن الأبيات. فقد ذكر الثعالبي في كتاب أحسن ما سمعت قوله: قال بعض الأئمة: أمدح بيت للعرب قول زهير، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وقال السعالبي أيضا في الكتاب نفسه، وكان الأستاذ الطبري يقول أمدح بيت للبحتري قوله: دنوت تواضعا وعلوت مجدا، فسأناك انحدار وارتفاع، فذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع. ثم يذكر السعالبي أبياتا أخرى اختارها للمدح من شعر عدد من الشعراء. ويقول السعالبي عن الهجاء في هذا الكتاب: إن بعض الرواة يقول أهجى بيت للعرب قول الأعشى: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرسا يبتن خماصا. وكذلك قول الأخطل، ولعله أقذع الهجاء: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. وقال السعالبي: أجمع على أن أهجى بيت للمحدثين قول مسلم بن الوليد، أما الهجاء فدق عرضك دونه، والمدح عنك كما علمت جليل، فاذهب فأنت طليق عرضك، إنه عرض عزت به وأنت ذليل. ثم ذكر أبيات أخرى لشعراء آخرين منهم أبو نواس بقوله: بما أهجوك لا أدري، لساني فيك لا يجري، إذا فكرت في عرضك أشفقت على شعري. ويقول الثعالبي في كتاب من غاب عنه المطرب: يقال أغزل بيت للعرب قول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: أغزل بيت قول المؤمل بن أميل: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. وقال أبو هفان: قول أبي الشيط أغزلها: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك، فليلمني اللوم. أشبهت أعدائي فصرت وحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا، ما من يخون عليك ممن يكرم. وكان البحتري يقول: أغزل الناس العباس بن الأحنف، وأغزل شعره قوله: أحرم منكم بما أقول، وقد نال به العاشقون من عشقوا، صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق، إلى غير ذلك. وفي الرثاء أقوال كثيرة. قال الأصمعي: أرثى بيت قالته العرب قول عبدة بن الصبي: ومه كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. ومن أبلغ الرثاء قول زينب بنت التصرية في رثاء أخيها يزيد: وكنت أعير الدمع بعدك من بكى، وأنت على من مات بعدك شاغله. وقول الخنساء في أخيها صخر: فسوف أبكي كما ناحت مطوقة، وما أضاءت نجوم الليل للساري. ومثله قول ليلى الأخيلية في توبة ابن الحمير: فأقسمت لا أنفك أبكي كما دعت على فنن ورقاء أوطار طائر. وقول متمم ابن نويرة في أخيه مالك الذي أمر بقتله خالد بن الوليد: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي، لتضراف الدموع السوافك، فقال: أسبتي كل قبر رأيته لميت سوى بين اللواء فادكى بك. فقلت له: إن الشجاع يبعث الشجاع، فدعني فهذا كله قبر مالك. وقول ابن المقفع: فإن تك قد فارقتنا وتركتنا، فلله ريب الحادثات بمن وقع، فقد جر نفعا فقدنا لك أننا أمنا على كل الرزايا من الجزع. ومما ينسب إلى العباس بن الأحنف قوله: إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الظهر. والأقوال فيها كثيرة لا مجال لاستيفائها. وأما الفخر فيقال إن أفخر بيت قول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. ومثله قول الأحوص بن محمد: إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. وهذا باب واسع يرجع فيه إلى كتب الأدب. ورأيت في كتاب ظهر الأداب للحصري القيرواني أن عبد الملك بن مروان كان معه ابناه الوليد وسليمان، فأقبل عليهما وقال: أي بيت قالته العرب أمدح؟ فقال الوليد: قول جرير فيك: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ فقال